قال واسلك يدك في جيبك. قال من هرب يدك اسلك يدك اسلك يدك اليمنى بمعنى الفتح في جيبك. قول اسلك يعني اسلك من هو السلك سلك المسبحة التي يدخل في خرجها سلك بناء الاستقرار. ومعنى اسلك اسلك. وقوله يدك بمعنى الكف في لا حاجة إلى هذا لأنه يفكر في دون النهار من هذا المكان التأمين ولكنها ليس مجال التأمين بل المراد باليد عند الإطلاق الكف. ولهذا لما قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما قالوا مرض بأيدي هل أكف. أما إذا أريد باليد غير الفرق فإنها تقيد به كما في قوله تعالى فاقضوا على سبيلكم وأيديكم إلى المرأة. في التيمم قال تمسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وكان الفرق مسح الكف فقط يعني ما قلت. فاليد عند الإطلاق تكون بمعنى الكف فقط وقولها اليمنى من أقل منها ما في الآية الكريمة فلهذا الأولى أن نجعلها مفهم كما أفهمها الله سبحانه وتعالى. ولا يهمنا أن تكون لدينا أو اليسرى ومنهم من المفيد. قال في جيبك هو قوس القميص وأخذ قوله هو قوس القميص هذا اللي يرفع معه الرأس. الجيب هو الصوت الذي يسحر معه الرأس. وقوله وأخرجها تخرج. المؤلف قدر طلبا ليناسب الجواب لأنه ليس مجرد الإثقال تخرج به بيضة بل إذا أخرجها خرجت بيضة. لكن حقيقة أنه لا داعي لذلك لأنه لا مانع أن يكون تخرج جوابا لقوله اسلك. فإن الإثقال إذا قلت تخرج أنا لا لازم من ذلك أن يكون أخرج ليكون أخرج والأصل عدم الحد. وعليه فتخرج هنا مفهومة جوابا للطلب في قوله اسلك لأن جواب الطلب إذا حدثت منه الفاح صار مفهوما وإن وجدت منه وإن وجدت معه الفاح صار مفهوما به. قال ابن مالك وبعد فا جواب نفي او طلب نصين الامن وكسرها حفل النفي يعني انهم تنصب بعد فا الذي وقعت جوابا لنفسي او طلب النفي نعم. ولكن اذا سقطت الفا فانه مثلا ولكن تكون شرط جزم بعد نهي الاخرى ان قتل دون خارج هنا بمعنى طلب طلب أمر تخرج خلاف ما كانت عليه من الأذمة. الأذمة الحمرة يعني اللون اللي بين البياض والسواد يسمى أذمة. وكان موسى صلى الله عليه وسلم آدم فأدخل يده خرجت بيضاء من غير سوء أي من غير حلق لأن العيب يسوء المرء. والبياض الذي يسوء المرء ما هو البرق. ولهذا قال المؤلف أي برق. وقول بيضاء محل من الإعراب حال ميت من فاعل فخر بيضاء من غير سوء

لأن الله ما دام قال له بيضاء من غير سوء فإنه لن يرضى. والقول الثاني أنه عندما يحصل بنوك الخوف بنوك كما عرفت من الآية ولا مدرا خائفا فأرسله الله إلى أنه إذا أراد أن يزيل خوفه من البيت فإنه يضم يده إليه إلى نفسه ضم يده بنفسه من الله. وعبر عنها بالجناح لأنها الإنسان كجناح للطائر وهذا صحيح وهي جناح أيضا حتى الإنسان عند السعي إذا قد يركض يركض بيديه ولا لا مين يقولها لو تربط به ما تربط نعم لا شك أنها تبين الإنسان كما أن جناح الطائر يعين كذلك بالتشديد والتخفيف أي العصا واليد وهما مؤنثان وإنما ذكر المشار به إليهما المبتدا بتدبير خبره. لأن اليدين كما تعرف واحدة جناح والأخرى جناح فإذا أدخلها في بيته انضمت إليه يعني إذا أدخلها في بيته لازم يدخلها مثال يقول الجناح تبديش تبقى وجنات الأصابع والأصابع لأننا أخذنا كثيرا لأن المعاني أدعنا الأصابع ليس لكما عن الزرق كل أمان وأن الذي يخذ المعنى فيها هو السياق والإضافة فتكون بالإضافة إلى شيء لك معنى وبالإضافة إلى شيء آخر لك معنى آخر وهذا هو الذي يمنع من القول بالنجاح سواء في العربية أو في القرآن.